بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب المحافظة على ما اعتاده من الخير. قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: باب المحافظة على ما اعتاده من الخير. باب المحافظة على ما اعتاده، أي المسلم، ما اعتاده المسلم من الخير. وأصل هذه الترجمة هو حرص المسلم على أن يكون محافظا على ما وفقه الله إليه من الطاعة والاستقامة على دين الله عز وجل، وكذلك حفظ النعم التي جعلها الله عز وجل له، أن يحرص ذلك بطاعة الله وأن يستقيم على دين الله عز وجل حتى يحفظ هذه النعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس: احفظ الله يحفظك. احفظ الله يحفظك. فالعبد إذا حفظ الله عز وجل بحفظه لدينه وللنعم التي أنعمها الله عز وجل عليه، حفظه الله وحفظ عليه هذه النعم. ثم ذكر تحت هذه الترجمة قول الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهذه الآية مشتملة على سنة كونية لله عز وجل في عباده، وأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه سنة كونية مضى بها حكم الله الكوني القدري، أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والأصل في هذه السنة الكونية أن الله حكيم في أمره الكوني وفي تدبيره لعباده، فإذا كان العباد على أمر من الأمور فإن الله يقدر لهم ويحكم فيهم بما اقتضى حكمه وعدله، فإن كانوا على استقامة قدر الله لهم وخلق لهم وفيهم ما يتناسب مع حالهم، وإذا كانوا على مخالفة قدر الله لهم وحكم فيهم بمقتضى حكمته وعدله، فلا يزال هذا الحكم ماض فيهم ما داموا على تلك الحال، لأنه يقدر بحكمة. فإذا كان العبد على أمر من الأمور فإن الله حكيم، وكل ما يقدر له فهو بمقتضى حكمة الله، فلا يزال هذا الأمر باقيا بمقتضى حكمة الله عز وجل ما بقي على حاله، فإن الله لا يمكن أن يقدر أمرا من الأمور بمقتضى حكمته وعدله ثم يبقى العبد على ما هو عليه ثم يغير ما به، إلا أن يتغمده الله برحمة وفضل فيكفر عنه بعض ما اقترف فيرفع العقوبة بحسب مغفرته لعبده. وإلا فالأصل أن العبد ما دام مداوما على طاعة فإن الله يقضي فيه وبحكمه وفيما يخلق في نفسه، وله ما يتناسب مع حاله لأنه حكيم عليم. وإذا كان على معصية كان أيضا حكم الله فيه يتناسب مع حاله، فما دام أنه على تلك الحال فإن الله عز وجل يمضي فيه حكمه ويبقى فيه ما بقي على حاله. فجاءت هذه الآية مبينة أن الله لا يغير ما بقوم مما يقضي فيهم بحكمه الكوني وكذلك الشرعي حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال العلماء: ومن هذا أن الله لا يغير ما بقوم من النعم، ومن هذه النعم الاستقامة على الدين وما ينعم به على عباده من سعة الأرزاق وصحة الأبدان وسلامة الأهل والأولاد وسائر الأمور. فإذا كان العبد على هذه النعم مستقيما على طاعة الله وقدر له ذلك فإن الله لا يغير ما به من هذه الحال حتى يغير ما بنفسه. بل دل النص ودلت النصوص على أنه إن كان على استقامة فإن الله لا يغير ما به فيصبح مخذولا بعد استقامته، بل دلت النصوص على أن الله يزيد فيما هو فيه، كما قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ويقول الله عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ويقول الله عز وجل: إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. فإذن الله عز وجل لا يغير ما بالعبد من الاستقامة والطاعة وما يترتب على ذلك من النعم ما دام أنه مستقيم على طاعة الله، بل الله يزيده قربة وتوفيقا وتسديدا. وهذا من فضل الله عز وجل على عباده المؤمنين، إن الله لا يغير ما بقوم من النعم التي فيهم حتى يغيروا ما بأنفسهم من الطاعة التي قضى بحكمته وعدله على أن أجرى فيهم تلك الأحكام بحسب ما فيهم من الطاعة، فإنهم إن استقاموا وفقهم وهداهم وسددهم، فلا يغير ذلك الثواب وذلك الجزاء من نعم الدين والدنيا حتى يغيروا ما بأنفسهم من الطاعة. وكذلك في مقابل هذا: إن الله لا يغير ما بقوم مما نزل بهم من البلاء والمصائب والأمور المقدرة التي قدرها بحكمته وعدله عليهم حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم من الفسق والمعاصي. فإذا غيروا ما بأنفسهم غير الله عليهم ما فيهم من البلاء. ولهذا كما تعلمون في الاستسقاء إذا أجدبت الأرض وانقطعت الأمطار خرج الناس متضرعين إلى الله عز وجل يتضرعون إلى الله ويدعون الله عز وجل ويسألونه أن يتوب عليهم وأن يغيثهم، فإذا صدقوا في دعائهم وفي توبتهم ولجأوا إلى الله غير ما بهم، فأصبحت الأرض بعد أن كانت قاحلة مجدبة جافة نزلت الأمطار وحصل هذا التغير العظيم في الأرض، وهذا ما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما انقطعت الأمطار، فجاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم الجمعة، فقال له: يا رسول الله، هلك الناس وهلكت الدواب، وشكى له حال الناس، فادعوا الله أن يسقينا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه يدعو الله ويتضرع إليه: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. يقول الراوي: فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليس في السماء قزعة سحاب حتى أتت قزعة فوق سلع كالترس، ثم انتشرت في السماء ثم أمطرت، ولقد رأيت الماء يسيل من لحيته عليه الصلاة والسلام قبل أن ينزل من منبره عليه الصلاة والسلام. فانظروا إلى هذا التغيير العظيم، وهو شاهد لهذه الآية: ليس في السماء سحاب، أرض قاحلة، لكن لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم واستجاب الله له وغفر لأهل التفريط بتفريطهم واستجاب لنبيه صلى الله عليه وسلم فيهم، فحصل التغيير ونزلت الأمطار وحصل لها ما حصل من ذلك الخير العظيم، حتى جاء هذا الرجل في الأسبوع أو في الجمعة القادمة فقال: هلك الناس، ادع الله أن يمسكها. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى السحاب ويقول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على منابت الشجر وبطون الأودية، على الآكام ومنابت الشجر وبطون الأودية. فما كان يشير إلى سحابة حتى انساقت تجاه إشارته، حتى خرج من صلاته والشمس قد عمت المدينة بعد أن كانت الغيوم ملبدة. فهذا شاهد لهذه الآية العظيمة، وأن الله غير حال الناس من ذلك الحال إلى ذلك لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم واستجاب له، فارتفعت العقوبة وحصل الخير ونزلت الأمطار. وهكذا في كل شأن من شأن المسلمين بعده، إذا دعوا وتضرعوا إلى الله غير ما بهم ورفعت العقوبة ونزلت الأمطار. وكذلك إذا دعا مذنب قد أصابه ما أصابه بسبب ذنوبه من المصائب والأمور المقدرة بحكمة الله وعدله، فإذا غير ما بنفسه وأناب ورجع رفع الله عقوبته فشفاه بعد مرض وصح بعد سقم ورزقه الذرية بعد حرمان وأغناه بعد فقر وأنعم عليه بعد الحرمان وقلة ما في اليد. وهذا ما يشهده كثير من المسلمين، إذا ما غير ما بنفسه غير الله ما به، حتى إن بعضهم يستشعر هذا في نفسه وفي عبادته وفي صلاته، يقول: وجدت الآن لذة للصلاة، وجدت لذة للقراءة. وهذا من حكمة الله. كذلك الإنسان إذا كان على استقامة وطاعة ففرط ذهبت اللذة وذهبت النعم وفقدها بعد أن كانت غامرة ومتحققة له. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن كل سخطك. فهذا ما يخشاه الإنسان على نفسه، يعني أن تتغير النعم وأن تزول بسبب الذنوب والمعاصي. ثم إن العاقل لا يغتر أيضا بنفسه فيقول: تغير حالي في ديني ولم يتغير ما بي من النعم، فإن الله حليم وهو غيور على نعمه، يمهل ولا يهمل. فلا يغتر الإنسان بفترة من الزمن يقول تغير حالي ولم يحصل لي تغيير، فهذه النعم غامرة والأموال كثيرة. فإن الله يمهل ولا يهمل، ولكن إذا نزلت عقوبته فهي أليمة شديدة. فلا يغتر الإنسان بعفو الله وحلمه، فإن الله عز وجل بحكمته وعدله يأبى أن تكون النعم غامرة ومتحققة لمن كان يبارزه بالمعاصي. بل قال الله عز وجل من عاد لي وليا آذنته بالحرب، يعني فليستعد لحرب الله. فهذا مما يدل على أن العباد إن استقاموا على الطاعة لم يغير الله ما بهم من النعم، وإن كانوا على المعاصي فإنه لن ترتفع ما قدر الله عز وجل عليهم من المصائب. وهكذا الإنسان يستطيع بفعله أن يستجلب النعم أو أن يستجلب المصائب. ولهذا ذكر العلماء في الكفاءة في النسب في الكفاءة في الدين للمرأة أنه إذا تقدم إليها الفاسق فإنها تملك حق الرفض، ولأبيها أن يملك حق الرفض ولا يزوج العفيفة من فاسق. قالوا لأنها تتضرر بالزواج بالفاسق، لأن الفاسق معرض للعقوبة، فهي تتضرر بزواجها بفاسق. وما قال العلماء تتضرر بزواجها بفقير أو مريض، وإنما ذكروا أنها تتضرر بزواج الفاسق ولو كان من أغنى الناس، ولو كان من أصح الناس بدنا، لأنه معرض لسخط الله في كل لحظة. ولهذا كان بعض السلف إذا جلس في مجلس ورأى المعاصي فيه والجرأة على محارم الله يخرج سريعا وهو ينظر إلى السقف يقول إني أخشى أن يخر علينا السقف. كانوا يتوقعون العقوبة في كل لحظة، إني أخشى أن يخر علينا السقف أو أن تخسف بنا الأرض، لأن أناس يعصون الله عز وجل. فالله عز وجل غيور على هذه النعم، فقد تنزل بهم عقوبة يخسف بهم أو تنزل عليهم صاعقة فيؤخذون بذلك. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان أن جيشا يغزو الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف الله بهم. فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله فيهم من ليس منهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم يخسف بهم ويبعثون على نياتهم. وهذا دليل على أن العقوبة إذا نزلت تعم الصالح وغيره، إذا كان الصالحون فيهم ولم يغيروا ولم ينكروا نزلت العقوبة، ثم يوم القيامة يبعثون على نياتهم لأن الله حكيم. أما في الدنيا فإذا بارز الناس خالقهم بالمعاصي نزلت عليهم العقوبات. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في آخر الزمان خسف ومسخ، وأنه يخسف بأناس يبيتون على اللهو والمعازف يأكلون من الأطعمة يخسف بهم، وجاء في بعض الأحاديث فيصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير. يعني هذا العقوبة تنتظر كل من بات ليله وهو ساهر على المعاصي وعلى المعازف وعلى مخالطة النساء، ليس ببعيد أن يكون هذا المجلس الذي يجلس فيه بعض المسلمين في لهو ولعب وفي غاية ما هم فيه من سرور في الدنيا وتلذذ بالمعاصي أن يخسف بهم. وهذا من تغيير الله عز وجل، من تلك الحال التي كانوا فيها يسرحون ويمرحون ويأكلون ويشربون ويتنعمون بالنعم يبارزون الله بالمعاصي فيمسخون بعد أن خلقهم على أحسن خلقة من بني آدم، يمسخون قردة وخنازير. أو يخسف بهم أو تنزل بهم عقوبة. وهكذا كل ما يصيب الناس من المصائب اليوم هو بسبب الذنوب، كما قال الله عز وجل: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. هذه السنن الكونية التي قضى الله بها، وكلام الله كله صدق وعدل، كما قال الله: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. يقول شيخ الإسلام بن تيمية: فأحكامه فأخباره كلها صدق وأحكامه كلها عدل. فهذا خبر الله عن سنته الكونية في عباده: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا كنت على حال تشكو من أمر من الأمور، من مصيبة، من بلاء، من مرض، من فقر، فغير ما بنفسك يغير الله ما بك. وإذا كنت على نعمة، والنعم على قسمين: نعم دينية، استقامة على طاعة الله وتأدية لحقوق الله وقيام بالواجبات وانتهاء عن المحرمات، فأنت على نعمة، فاحفظ هذه النعمة حتى تثبت على هذا الدين. وكذلك إذا كنت على نعم من الدنيا، فاحفظ هذه النعم بشكرها وباستخدامها في طاعة الله عز وجل. فإن الله ما أنعم على عباده بهذه النعم ليبارز بها وليعصى بها، وإنما سخر لنا هذه النعم ليستعان بها على طاعة الله. خلق الله لك قدمين لتمشي بهما إلى المساجد، وجعل لك سمعا وبصرا لتتفكر في آيات الله، ولتذكر الله، ولتقرأ القرآن، ولتستعين بهاتين العينين اللتين تبصر بهما، وهي نعمة عظيمة، ولا يعرف هذه النعمة إلا من فقدها، لتقرأ بها كلام الله، ولتقلب النظر في صفحات كتاب الله عز وجل. جعل لك عقلا تتدبر وتتفكر في آيات الله الكونية والشرعية، تجتهد في معرفة أحكام الله، لا تسخر هذا العقل للمكر والخديعة والاحتيال على المسلمين. فمن الناس من يبيت ليله وهو يضمر الشر للمسلمين ويمكر بهم، وشغله الليل والنهار كيف يحتال وكيف يروج البضاعة وكيف يخادع المسلمين. ومن الناس من سخر عقله في التفكر في آيات الله مستدلا بها على عظمة الله، ومتأملا في آيات الله الشرعية، ينظر في دين الله وفي شرع الله فيتعلم ويعلم. قد كان بعض السلف يقبل على فراشه ويضع رأسه على وسادته ثم يتذكر مسألة من العلم، فيقوم ويشعل السراج ويأتي بالقلم والمحبرة ثم يبدأ يسطر هذه المسألة. يقول: أخشى أن تذهب مني. ما كانت عندهم وسائل مثل ما هو عندنا الآن والأمور ميسرة، كانوا يعانون في تسطير هذه الكلمة، ومع هذا يقوم من فراشه ويسطر هذه الكلمة، لأن قلبه مشغول بالفقه وبدين الله عز وجل. فهذه النعم كذلك، هذه الأموال ما أودعها الله عز وجل في العباد إلا ليبتليهم بها، فإما أن يقوموا بها ويؤدوا بها حق الله، وإما أن يستعان بها على معاصي الله. هذه نعم ينبغي أن تؤدى فيما شرع الله عز وجل، وأن يستعان بها على طاعة الله. فهذه الآية آية عظيمة، وفيها وعد ووعيد. وعد لمن استقام على طاعة الله عز وجل فليبشر بدوام النعم الدينية والدنيوية، ووعيد لمن كان على المعاصي أن لا ترتفع عنها العقوبة إن نزلت به، وإن لم تنزل به فهي قريبة منه. لأن ما به من صحة وعافية ليس هو لغفلة الله عنه، فإن الله ليس بغافل عن معصية العباد، ولكن لحلم الله ولصفحه وعفوه يمهل ولا يهمل ويعفو ويصفح، لكن إن بقي العبد على ما هو عليه فليتوقع العقوبة نازلة به في كل لحظة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. والأنكاث جمع نكث، وهو الغزل المنقوض. ثم ذكر الله عز وجل هذه الآية وهي في الحقيقة تضرب مثلا لامرأة نشزت نشازة من صوف ومن غزل حتى اشتدت وأصبحت صالحة، ثم قامت على ما نشزت فنقضته فأصبح أنكاثا بعد أن كان قويا مترابطا. وهذا مثل عظيم يضربه الله عز وجل لكل من قوي أمره على عمل من الأعمال الصالحة أو على عمل من أعمال الخير ثم قام ونقض ما فعل وهدم ما بنى ونقض ما نشز. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، لأن الغزل في الأصل هو من الوبر ومن شعور الأنعام، فتمر بمراحل عندما يكون غزلا فيجعل على هيئة الخيوط ثم تنشز وتصبح بعد ذلك كساء أو بيتا ينتفع به، فبينما هو في قوته وفي إبان الانتفاع به إما في بيت يستظل به وإما كساء ينتفع به، وإذا بصاحبته قد قامت عليه فنقضته وأصبح أنكاثا بعد أن كان قويا مترابطا. وهذا مثل لمن نقض عمله وأبطل عمله بعد أن كان صحيحا، وفيه تحذير ممن فعل فعلا من أعمال البر أن يقوم على عمله فيحبطه، إما بأن يبطله قبل تمامه وإما بأن يفعل شيئا بعد تمامه يحبط به العمل ويذهب به الأجر، فهذا تحذير من الله عز وجل. وكذلك الإيمان الذي يحققه العبد فإنه يبذل فيه جهدا كبيرا، فإن الحسنة عزيزة ومرتبة الإيمان عزيزة، كما تلاحظون يقوم الرجل يتوضأ ويعالج نفسه في برد أو حر ويتكبد المشاق يتطهر من الحدثين، فإذا ما تطهر قام بين يدي الله يصلي ويتضرع إلى الله عز وجل ويجاهد نفسه على الخشوع وعلى تأدية هذه الصلاة على الوجه الصحيح بتمام ركوعها وسجودها وبالعناية بها حتى إذا فرغ منها سأل الله القبول، فأصبحت عزيزة وأصبحت لها مكانة ومنزلة عنده ومن إيمانه، فإذا قام بعد ذلك بنقضها وبإبطالها كانت خسارة عظيمة. وإبطال العمل بأوجه كثيرة، ومن أعظم ما يبطل العمل والعياذ بالله الشرك، الشرك الأكبر الذي إذا جاء على العمل كله أبطله وأحبطه، كما قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولسائر الأنبياء قبله: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهذا أعظم ما يخاف الإنسان على عمله، الشرك الأكبر المحبط للعمل الذي يأتي على العمل فيحبط الصلاة ويحبط الصوم والزكاة والحج وكل ما قدمه العبد. فالشرك الأكبر محبط للعمل لأنه ينقض الإيمان من أصله، فلا يجتمع الشرك الأكبر والإيمان. الناس على قسمين في هذا، إما مشرك وإما مؤمن، وبين هذه مراتب، مؤمن فاسق عاصي، لكن أصل الإيمان لا يجتمع مع أصل الشرك، فإذا وجد أصل الشرك ارتفع أصل الإيمان، وإذا وجد أصل الإيمان ارتفع أصل الشرك. فالناس على قسمين، ومن حكمة الله أن الديار يوم القيامة داران، دار للنعيم ودار للعذاب والعياذ بالله، ولو كان هناك عمل ثالث لكان من حكمة الله أن تكون دار ثالثة متوسطة بين الجنة والنار، ولكن من حكمة الله أن هذه النار هي مآل الكافرين والمشركين والمنافقين النفاق الأكبر، والجنة هي مآل المؤمنين. لكن من حكمة الله أن المؤمن قد يكون له من الذنوب والمعاصي ما لا يستحق دخول الجنة ابتداء، فيطهره الله بأنواع من المكفرات بعذاب القبر وبأهوال المحشر وبما يقدر عليه قبل ذلك في الدنيا من المصائب، فإذا تطهر أدخله الله الجنة، وإذا بقي عليه تبعات لربما دخل النار، إلى أن يطهره الله بدخول النار من تلك المعاصي، ثم بعد ذلك يخرجه من النار ويدخله الجنة، فلا يبقى في النار موحد ولو كان توحيده ضعيفا، وإنما يبقى في النار أهل الشرك والكفر. فالشرك محبط للعمل، كذلك من مما يحبط العمل الكفر ولو لم يشرك، لأن جنس الكفر غير الشرك. الشرك هو أن يعبد غير الله، أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله، يذبح لغير الله، يدعو غير الله، هذا شرك أكبر. من قال يا رسول الله اقضي لي حاجتي الآن بعد موتي فقد وقع في الشرك الأكبر. من قال يا رسول الله أجرني من النار، يا رسول الله ردني غائبي، يا رسول الله اقضي حاجتي اغفر ذنبي، أشرك. ولو دعا هذا النبي الكريم الذي هو أعظم الناس منزلة عند الله فكيف بغيره، لأن هذا حق الله. قل الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ما أمروا بالشرك وما أمروا بأن يشركوا مع الله عز وجل غيره. يقول الله عز وجل كما جاء في الحديث الصحيح أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، فالله غني عن الشرك. هناك جنس آخر محبط للعمل وهو الكفر، والكفر هو أن يفعل، أن يقول قولا أو أن يعتقد اعتقادا أو أن يفعل فعلا مكفرا، وقد يكون عابد لله عز وجل لا يشرك لكنه يصدر منه قول مكفر. من الأقوال المكفرة أن يرد حكما من أحكام الله، كأن يبلغه النص في أمر من الأمور أنه كذا فيقول هذا غير صحيح، أو يكذب به، أو أن يسخر بدين الله، أو أن يستهزئ بشيء من دين الله بكلمة قد يخرج الرجل من الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليلقي الكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. فالرجل والعياذ بالله قد يكفر بكلمة واحدة. قال بعض العلماء إن مما يكفر به الرجل تنقص النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر القاضي عياض في الشفاء عن بعض الفقهاء من الأحناف ومن غيرهم لو أن رجلا قال جبة النبي صلى الله عليه وسلم وسخة فإنه يكفر بذلك، بل ذكروا لو أن رجلا عرض بالنبي صلى الله عليه وسلم بما يعرض له من الأعراض البشرية التي تعرض لغيره له ولغيره من الناس، يريد تنقص النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر بذلك. كذلك أن يعتقد عقيدة باطلة، مثل أن يعتقد صحة دين المشركين، أن يعتقد أن اليهود مؤمنون الآن موحدون وأنهم كالمسلمين على الدين أو النصارى أو المشركين، فهذه عقيدة كفرية مكفرة. كذلك من فعل فعلا مكفرا، مثل امتهان المصحف، لو أن رجلا امتهن المصحف، ألقى المصحف على الأرض وهو يريد بذلك امتهان المصحف، فإنه يكفر بذلك فيحبط عمله بذلك. وهذه الأمور كلها إن صدرت من مسلم مختار يقصد ما يقول أو يفعل وهو عالم بالحكم فإنه يكفر. ولكن ذكر العلماء أن من فعل شيئا من هذه الأمور وهو جاهل فإنه لا يؤاخذ بذلك حتى يعلم، وهذا من رحمة الله، لأن بعض المسلمين اليوم فيهم جهل وقد يقول قولا يرد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يقول قولا مكفرا، فلا يؤاخذ بذلك حتى يعلم تقوم عليه الحجة بذلك. فهذه الأمور محبطة للعمل. كذلك مما ينقص أجر العمل المعاصي والذنوب، فإن كل معصية تذهب بأجر ما يقابلها من الطاعات، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فسيئة المن والأذى محبطة لأجر الصدقة. فإذا تصدق الرجل بصدقة ثم قال لرجل لمن تصدق علي أنا صاحب منة عليك وفضل فاشكر هذه النعمة، فقد أحبط صدقته بمنه وبأذيته لذلك المسلم. ولو أنفق الملايين الطائلة إذا من أحبط عمله. ولهذا كان من حرص بعض السلف على بعض من يتصدقون عليهم أنه إذا تصدق على مسلم ورآه في طريق أخذ طريقا آخر حتى لا يرى فيتذكر أنه تصدق عليه، وهذا من حرصهم على أعمالهم. بل إن من الإحسان للمسلم إذا تصدقت عليه أن تظهر له أنه صاحب فضل، أن قبل منك الإحسان وأنه غني عنك، لكن لفضله لا يريد أن يردك، فتكون كالذي تستعطفه وكأنه هو المحسن إليك. ولا شك أن هذا أيضا من التوفيق، أن يجد الرجل من يأخذ صدقته وعطيته. كذلك مما يذهب بالأعمال بعد وجودها المظالم، ظلم الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تعدون المفلس فيكم، قالوا المفلس من لا دينار له ولا درهم، قال المفلس من أتى بحسنات يوم القيامة كأمثال الجبال، فيأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه ثم زج به في النار. هذا هو المفلس، الإفلاس الحقيقي. وإن كان الإفلاس الأول إفلاس، ذهاب المال إفلاس، ولكن المفلس الحقيقي هو المفلس يوم القيامة من الحسنات، عندما يكون القضاء يوم القيامة من الحسنات، ليس هناك عمل وليس هناك دنانير ولا دراهم ولا أموال ولا ذهب ولا فضة، إنما هي الحسنات والقصاص منها. كما قلنا الحسنة عزيزة، الإنسان يفرح أن سطر في ديوانه حسنة واحدة فهي محفوفة بالآفات، كيف سلمت هذه الحسنة؟ فإذا جاء يوم القيامة وفرح بها وجدها في ديوانه، جاء أصحاب المظالم كل يطرب بمظلمته وكل يأخذ من حسناته حتى تفنى حسناته. ولهذا كان بعض العقلاء يستحضر هذا في الدنيا، وقد ذكر بعض المترجمين للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله أنه إذا تكلم الناس عنده في رجل أو ظلموا بعض الناس فيقول لا أأذن لكم فأنا شيخ كبير وحسناتي قليلة، خذوا من أموالي ما شئتم ولا تأخذوا حسناتي. هذا مقتضى العقل. كان بعض الصالحين قديما يقول لو كنت مغتابا أحدا اغتبت والدي لأنهما أولى الناس بحسناتي. كان بعض العلماء يعد من السفه أن تعطي أعز ما تملك وهي الحسنات لمن تبغض. يعني الذي يظلم الناس ويغتاب الناس بغير حق كالذي يهدي أعز ما يملك لأعظم من يبغض، فيكون هذا سفه وحمق. فهذه الأمور هي آفات العمل وآفات الطاعات ينبغي للمسلم أن يتجنبها. وكان السلف لا يعتنون فقط بالعمل بل يعتنون بسلامة العمل من الآفات. فليس الشأن هو أن تصلي في المسجد وتتصدق وتصوم، انظر إلى حالك وهل هذه الحسنات في حرز مكين وفي مأمن من المظالم، أو أنها عرضة إلى أن تسلب منك في وقت تكون أشد ما تكون حاجة إليها. لأن الرجل قد يحتاج لحسنة واحدة يرجح بها ميزانه فيدخل الجنة، كما جاء في موقف عظيم من مواقف الناس يوم القيامة، رجل يبقى له حسنة وتستوي حسناته بسيئاته، فيسأل الناس والكل يظن بحسناته حتى يقول راه رجل إنما أدخل الجنة بحسنة واحدة فهي لك، فنكون أنا وأنت من أهل الأعراف، يعني الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم، فيقول الله أنا أكرم منك فيدخلهم الجنة. يعني انظر الإنسان يوم القيامة يحتاج لتسبيحة واحدة، لتكبيرة واحدة، لدرهم واحد ينفقه في سبيل الله. فإذا كانت هذه الحسنات عرضة للآفات وللمظالم وللنقص من كل وجه من الوجوه، فينبغي الإنسان أن يعتني بهذه المصائب، مثل الذي يحرس الأرض ويغرس الغرس، فإذا ترك هذا الغرس عرضة للآفات وللدود وللآفات التي تذهب بهذا الغرس خسر غرسه. وإذا كان تاجرا وجعل أمواله في أيدي النهبة واللصوص والذين لا يرقبون فيه الله عز وجل ذهبت هذه الأموال. فكذلك الحسنات هذه ينبغي أن تكون في حرز وأن تكون في مأمن، أن يتجنب هذه المحبطات وهذه الآفات حتى يبقى عمله له ويجتهد في ذلك. ولهذا كان بعض السلف يكثر من الصيام، لأنه جاء في الحديث يقول الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال بعض العلماء قال الله إنه لي وأنا أجزي به، أي لا تدخل فيه المقاصة ولا يؤخذ لأهل المظالم، وإنما يدخره الله لعبده فيدخله به الجنة. فكانوا يحرصون على هذا العمل، لأن الله قال إن كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وما كان لله فإنه لا يمكن أن يذهب، بل فيه خير وبركة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. ثم حذر الله عز وجل في هذه الآية من حال أهل الكتاب، حذر المؤمنين من حال أهل الكتاب، قال: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. لا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب، وهم اليهود والنصارى، وكانت لهم أعمال وآتاهم الله الكتاب وشرفهم وكرمهم واصطفاهم بالكتاب، فطال عليهم الأمد، طالت عليهم السنون ونسوا الله وفرطوا ووجدت فيهم المعاصي وتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقست قلوبهم. بسبب بعدهم عن الله عز وجل. فحذر الله من سلوك طريقهم، وهو أن العبد إذا بقي مداوما على الطاعة فإن مداوما على المعصية فإنه في كل يوم يقسو قلبه حتى يصبح كالحجر أو أشد صلابة، لا يؤثر فيه، لا تؤثر فيه موعظة، ولا ينزجر بوعيد، ولا يرغب بوعد، كما تلاحظون من بعض من قست قلوبهم أنك إذا ذكرته لم تجد في قلبه أثرا، وليس في على جوارحه أثر القبول، بل كأن هذه الأمور لا تعنيه. وهذا دليل قسوة القلوب والعياذ بالله. بينما المؤمن هو قريب يتذكر بكل شيء، كل شيء يذكره الجنة، إذا رأى النعيم تذكر الجنة، وإذا رأى النار في الدنيا تذكر النار، فكل شيء يذكره. مما ينقل عن ابن المبارك رحمه الله أنه كان في سفر مع أصحاب له، يقول فقال أحد أصدقائه فنظرت لابن المبارك فإذا به يصلي كما نصلي ويصوم كما نصوم ويذكر الله كما نذكر الله، فقلت بأي شيء فضل الله علينا ابن المبارك؟ يقول فبينما أنا كذلك إذ انطفأت الأنوار وانطفأ السراج وأخذ الناس يبحثون عن ما يشعلون به السراج من جديد، يقول فلما أشعل السراج نظرت إلى وجه ابن المبارك وإذا هو قد خضب لحيته بالدموع والبكاء، فقلت بهذا فضل علينا ابن المبارك بخشية الله. كانوا كل شيء يذكرهم الآخرة، وهذا كان كثير من السلف إذا رأى الظلمة تذكر ظلمة القبر. وكان عمر بن عبد العزيز إذا جعل الغطاء على وجهه بكى بكاء شديدا، فسئل عن هذا قال يذكرني هذا ظلمة القبر. كانوا يتذكرون بكل شيء، كان بعضهم إذا مر بأفران الدنيا خر سريعا يتذكر النار. فهؤلاء زكت نفوسهم وأصبحت تتأثر بكل شيء وتتعظ بكل شيء، فإذا رأوا نعيم الدنيا قالوا كيف بالجنة، وإذا رأوا عذاب الدنيا والأمراض قالوا كيف بعقوبة الآخرة، فلهم في كل شيء موعظة. وأما من قست قلوبهم فلو تلي عليهم القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لم تؤثر فيهم. ولهذا ينبغي للمسلم أن يكون على حذر شديد من قسوة القلب. الشيطان يلبس على كثير من الناس، ومن أعظم الشبه التي تحول بين الناس وبين الاستقامة أن بعض الجاهلين يقول نؤخر التوبة، نؤخر التوبة، نؤجل التوبة. فإذا كان شابا قال ما زال العمر طويلا وأنا أخشى إن تبت الآن أرجع إلى المعاصي، فدع التوبة بعد الأربعين، أو بعضهم يقول بعد الزواج، فإذا جاء الزواج قال بعد الأولاد، ولربما قال بعد الوظيفة والتقاعد، إلى أن يموت وهو على معصية، وهو لا يدري في هذه المراحل أنه في كل يوم يبتعد. لأن من الشبه أن بعض الناس يظن أن التوبة بيده، متى ما أراد أن يتوب تاب، وهذا من الجهل. التوبة عمل صالح، قد يبقى الرجل 20-30 سنة وهو يجاهد نفسه على أن يتوب، فلا يتوب الله عليه إلا بعد مجاهدة طويلة، وهذا ما يجهله كثير من الناس. ولهذا كثير من الناس يفعل على المعاصي ثم يتوب، ثم يأتي وهو نادم يقول ما استطعت أن أتوب، ما استطعت أن أستقيم على الطاعة. وهذا كله دليل على أن هذا الرجل علم الله منه أنه لا يستحق تلك المنزلة، بقيت له ذنوب وهو يحتاج إلى مجاهدة وإلى صبر حتى يتوب الله عليه. كما قال الله عز وجل ثم تاب عليهم ليتوبوا. قال العلماء قبل توبة العبد هناك توبة من الرب، فأنت لا تتوب حتى يتوب الله عليك، ولا يتوب الله على العبد حتى يعلم منه الخير. فتوبة الله على العبد هو أن يأذن له بالتوبة، أن يأذن له بالتوبة. ولهذا كثير من الناس لا يحدث نفسه بالتوبة، وبعض الناس يتوب في كل يوم مئات المرات. فإذا لا بد من توبة الرب على العبد، وهو أن يأذن بتوبته. ولهذا قال بعض طلبة العلم لأحد السلف، قال هل يقبل الله توبتي إن تبت؟ قال لو لم يرد الله أن يقبل توبتك ما وفقك إليها. فتوفيق الله للعبد للتوبة هذا دليل خير، ولكن هذه التوبة التي يتلفظ بها بلسانه هل هي توبة الصادقة الصحيحة؟ هذه قد تتأخر فترة من الزمن حتى تكون صادقة فيتوب الله على العبد. ولهذا التوبة النصوح لا تبقي سيئة بعدها، ويأتي عليه يوم بعد توبته كأنه ولد في يومه الذي تاب فيه، كما بشر الله النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه، قال له أبشر بخير يوم مر عليك منذ أن ولدتك أمك. خير يوم، كأنه ولد الآن، ليس في ديوانه سيئة واحدة. هذه التوبة النصوح هذه متى تحصل؟ لا تحصل إلا بعد مجاهدة وابتلاء وصبر ومكابدة. ولهذا على الإنسان أن يتوب من ساعته التي هو فيها، ويجاهد نفسه في التوبة، لا يدري متى يتوب الله عليه، وقد يموت ولم يأذن الله بتوبته. فمن الجهل والتفريط أن يظن بعض الناس أن التوبة كلمة متى ما أرادها قالها ثم تاب الله عليه. لا، توبة توفيق. ويتعجب بعض الناس أن التوبة تمحو الذنوب. نعم، هي تمحو الذنوب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، أعظم الناس منزلة هم التوابون، وهم الذين محى الله سيئاتهم، بل بدل الله سيئاتهم حسنات. لكن هذا الثواب العظيم، هل يظن أنه بمجرد كلمة يقولها الإنسان وهو غافل لاهي مداوم على المعاصي يقول اللهم تب علي؟ ليست كذلك، وإنما هي أولا تحتاج إلى توفيق من الله، وإلى ندم من العبد، وإلى عزم صادق على أن لا يرجع للذنوب، وإلى إقبال على طاعة الله عز وجل، وإلى تضرع لله أن يقبل توبته، وأن يعلم من صدق التوجه إليه، وأن ليس في نفسه شيء من الدنيا، كل ما في نفسه هو لله، بذل نفسه لله. فعند ذلك إذا أذن الله بتوبته رفعه درجات. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم في اختلاف العلماء في التوبة، إذا تاب العبد هل يرجع إلى ما كان عليه من الإيمان أم ينقص؟ قال التوبة ليست على درجة واحدة، فقد تضعف عن الذنب فلا يرجع إلى ما كان عليه من الإيمان، وقد تقوى على رفع الذنب فيرجع إلى ما كان عليه من الإيمان ولا يزيد، وقد تكون هذه التوبة أعظم من الذنب فيرفعه الله عز وجل بتوبته درجات عما كان عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي زنت وجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم مرارا وهي تقول يا رسول الله طهرني، ثم أخبرته أنها حبلى من الزنا، فقال لها اذهبي حتى تضعي حملك. هذا دليل أنه ليست نزوة ومجرد يعني حماس كما يقال، جاءت تقول طهرني، إصرار على التوبة. فبقيت حتى وضعت حملها، ثم جاءت تحمل ابنها، قالت يا رسول الله وضعت حملي طهرني، ثم رد النبي صلى الله عليه وسلم قال أمهلي حتى يأكل الطعام، فرجعت ولا زالت ترضع ابنها وتطعمه حتى كبر، ثم جاءت به وفي يده كسرة من الخبز يأكل، فقالت يا رسول الله طهرني، ثم أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ورجمت. فتكلم رجل بكلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة لو قسمت على 50 أو 70 من أهل المدينة لوسعته. يعني انظروا إلى الصدق، يعني مع الله عز وجل تأتي تتردد على النبي صلى الله عليه وسلم، وما بين كل فترة وفترة ما يقرب من سنة أو أكثر، وهي تقول يا رسول الله طهرني، مع ما يكون من الفضيحة، وتأتي وتخبر عن نفسها، ولا يغلبها الحمل ولا يغلبها محبة الابن والشفقة عليه، حتى طهرها النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الذنب. فهذا دليل يعني صدق التوبة مع الله عز وجل. فالمقصود أن الإنسان لا يهمل نفسه حتى يأتي عليه ذلك اليوم الذي حذر الله منه، فيطول الأمد وتقسو القلوب، ولربما ختم عليها والعياذ بالله بكفر أو نفاق أو شرك. فلا ينبغي للعاقل أن يهمل نفسه. قال بعض العلماء الذنوب مع الإيمان كثوب، إذا تعهدته بالنظافة بقي أبيض ناصع، وإذا أهملته لربما أتى عليه يوم لا تستطيع أن تنقيه من الدنس. والإيمان أعظم يعني شفافية ونقاء من هذه الثياب التي نلبسها، فإنه يتأثر بكلمة، تجد الرجل في مجلس واحد وإذا به انهمر من خشية الله وبكى بكلمة، وفي مجلس واحد قد يقول الكلمة يسخط بها الله عز وجل، فالقلب حركته سريعة. ولهذا قال بعض العلماء إنما سمي القلب قلبا لكثرة تقلبه، وقد جاء في الحديث إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى فما رعوها حق رعايتها. ثم ذكر الله عز وجل ما أخبر به عن النصارى في الرهبانية التي ابتدعوها وألزموا بهم بها أنفسهم. قال فما رعوها حق رعايتها، أي أنهم التزموا بطاعة وألزموا أنفسهم بها فما رعوها حق رعايتها. قال هذا العلماء، قال العلماء ولهذا كره النذر، فإن الإنسان يلزم نفسه بطاعة ثم لربما قصر في الوفاء به، فيكون فيه شبه من النصارى الذين ابتدعوا رهبانية ما كتبها الله عليهم ثم بعد ذلك ما رعوها حق رعايتها. ومن هنا قال العلماء من عزم على طاعة فلا يقسم ولا ينذر، وإنما يجتهد حتى لا يكون من الذي ألزم نفسه بشيء ثم يقصر فيه، فيكون فيه شبه من هؤلاء الذين ما رعوها حق رعايتها. فهذا فيه أيضا الاستقامة على الطاعة، وأن من التزم شيئا أو داوم على شيء ينبغي أن يحافظ عليه وأن لا ينذر نذرا معلقا ثم بعد ذلك ربما قصر فيه. فإذا عزم على الخير فليعزم عليه وليسأل الله أن يعينه عليه ولا ينذر، فإن النذر أصله مكروه، ولربما نذر الرجل وما استطاع الوفاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله، والمخاطب هنا عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو أحد العباد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعهد كل صاحب قوة بما فيه، قال يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك. كان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كثير العبادة وقيام الليل، وقصته مع النبي صلى الله عليه وسلم معروفة، عندما جاء يراجع النبي صلى الله عليه وسلم في صيام الدهر، وأن يقرأ القرآن في كل ليلة فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يراجعه في ذلك إلى أن أرشده إلى أن يصوم من كل شهر 3 أيام، فما زال يقول إني أطيق أكثر من ذلك ويزداد، حتى أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالزيادة في ذلك. فالمقصود أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان من أصحاب الهمم في العبادة وفي الطاعة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرشده إلى المداومة على الطاعة، يرشده إلى المداومة على الطاعة، ولهذا التزم هذه الوصية، فكان يصوم يوما ويفطر يوما، ثم لما كبر ثقل وشق عليه الصيام وما ترك ما التزم به في شبابه، ولكن كان يقول رضي الله عنه: ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه فيها عبرة وموعظة، أن الشاب اليوم يستطيع أن يصوم يوما ويفطر يوما، يستطيع أن يقوم وقت طويل من الليل، ويستطيع يعني أن يفعل ويفعل، ولكن عليه أن ينظر إلى وقت الشغل وإلى وقت الهرم وإلى وقت الشيخوخة، فيلتزم عملا يستطيع أن يداوم عليه إلى أن يموت، فيكون من المداومين على العمل، خير له من أن يكثر من العمل في وقت من الأوقات ثم يترك. وهذا كان هدي السلف. يقول رجل: صحبت أحمد بن حنبل 40 سنة وهو في كل يوم يزداد من الخير، ما كان الواحد منهم ينقص، هو في كل يوم في زيادة لا ينقص. ولا شك أن هذا الذي كان يزداد من الخير لا يزال في رفعة من الله حتى يقبض وهو على خير عمل، بخلاف الذي يبدأ بقوة وحماس ثم يترك، فلربما قبض في منزلة دون المنزلة التي كان عليها في الماضي. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب عبد الله بن عمر فيقول: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، لا تكن مثل فلان، ولم يذكر اسمه، لأن العبرة هنا ليست بذكر الاسم. وقيل إن هذا الإبهام قد يكون من النبي صلى الله عليه وسلم وأراد التمثيل ولم يسمي، وإنما كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني أعرف فلانا كان يقوم الليل فترك، فلا تكن مثله، ولم يذكر اسمه. وقيل أن هذا من عبد الله بن عمر، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر له اسم ذلك الذي كان يقوم الليل فترك، ولكنه لم يذكر اسمه حرصا على عدم إشاعة الخطأ والتقصير. وهذا من هدي الصحابة: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. معلوم أن قيام الليل مستحب وليس بواجب، ومع هذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل إذا وفق لقيام الليل أن يترك. ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها تقول في وصف هدي النبي صلى الله عليه وسلم: كان عمله ديمة، كان عمله ديمة، إذا عمل شيئا أمضاه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئا داوم عليه، حتى إنه لما قضى راتبة الظهر بعد العصر داوم عليها. ولكن قال العلماء: هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بعد العصر، لأنه قضى وكان من هديه إذا عمل عملا أمضى عليه الصلاة والسلام. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم من العمل ما تطيقون، وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المداومة على العمل، وأن يداوم الإنسان على العمل، لا يعمل العمل الكثير ثم يترك ويقصر. قال العلماء: هذا كأنه قد مل الطاعة، وكأنه قد رأى أن ما كان عليه ينبغي أن ينقص، وهذا لا ينبغي للمؤمن، لأن المؤمن هو في كل يوم يتعلم ويعرف ربه ويعلم أنه مقصر فيزداد، وهو في كل يوم يعرف نفسه ويعلم أنه مقصر فيزداد. أما إذا نقص بعد كمال فإن هذا كالمتراجع وكالذي مل. وهذا حتى في معاملة الناس، إذا عودت الناس على شيء فتركته فإن هذا قد يشق عليهم، والله عز وجل حكيم، فإذا كان عبده مداوما على طاعة فإن الله عز وجل لا يحب لذلك العبد أن يترك هذا العمل. وقد جاء في الحديث: إن الله لا يمل حتى تمله. قال ابن رجب رحمه الله: إن الله لا يمل أي لا يقطع ثوابه حتى تقطع العمل، لأن الملل المذكور هنا هو بمعنى الانقطاع وليس من السآمة، فإن الله منزع عن ذلك. وهذا كما هو معروف في لغة العرب يقال ملت الدابة أي انقطعت عن السير. فالمقصود أن الله لا يقطع ثوابه حتى يقطع العبد عمله، فإذا داوم العبد على الطاعة ولو كان شيئا يسيرا فإنه مبارك. ولهذا ينبغي لمن ابتدأ قيام الليل أو صوم النهار أو شيئا من أعمال البر أن يبدأ متدرجا، لا يأخذه الحماس ويقوم يعني وقت طويل من الليل، وإنما يقوم في بداية الأمر لو بركعة واحدة أو ثلاث أو خمس ثم يستمر. فإذا وجد نفسه قد انشرحت وجسمه قد تهيأ لذلك زاد، ثم في كل مرحلة من مراحل عمره يزيد حتى يموت وهو على خير عمل. فإن لم يستطع الزيادة فلا أقل من المحافظة على ما كان يعتاده من الطاعة، وهكذا يأخذ من الصيام ما يستطيع أن يداوم عليه، ولو أنه صام من كل شهر ثلاثة أيام خير وبركة، فإن هذه الأيام تعدل صيام الدهر. كل يوم يصومه العبد يباعد الله به وجهه عن النار 70 خريفة. فإذا داوم كل شهر ثلاثة أيام ليست يعني صعبة، ويحرص على الأيام البيض، وإن عجز عنها يصوم من هذا الشهر 30 يوما، يصوم 3 أيام، يضرب بسهم مع أهل الصيام حتى يدعى يوم القيامة مع باب الصيام باب الريان. كذلك الذكر الصباح لو داوم 10 دقائق ربع ساعة بقي بعد الصلاة مع 40 سنة 50 سنة خير عظيم. لكن لو كان يبقى أيام يذكر الله إلى الظهر وفي أيام يترك، فصاحب المداومة وإن كان عمله قليل يغلب المكثر المنقطع. والله عز وجل يحب من عبده المداومة إذا نظر الله في كل صباح، وإذا هو في مجلس ذكره، وفي كل يوم من أيام صيامه وهو صائم، وفي كل ساعة من قيامه وهو قائم يصلي، أحبه الله، لأن الله لم يفقده في ذلك الموطن الذي علمه علم أنه يتضرع إليه فيه، فكأنه على موعد مع ربه في هذه الساعة، ساعة عبادة وساعة طاعة. هذا أمر. الأمر الآخر أنه ذكر العلماء أن النفس هذه إذا عودت على أمر سهلت العادة عليها، فإذا إنسان عود نفسه على شيء سهل عليه. لو عودت نفسك القيام سهل عليك، عودت نفسك الصيام سهل عليك، عودت نفسك الذكر سهل عليك، لكن إنسان مرة يفعل ومرة يترك يشق عليه. فالنفس جبلت على ملائمة ما عودت عليه من العمل ولو كان كثيرا. فالإنسان يعود نفسه الخير ويداوم عليه ويجتهد في هذه الأيام التي لا يدري الإنسان والواحد منا ما الذي بقي له من عمره، فلربما لم يبق من العمر شيئا، ولربما بقي أسبوع أو شهر أو سنة أو أكثر. فالإنسان يحرص، هذه ساعات لا يدري الإنسان ماذا يستقبل بعدها. والعمر إنما هو بطاعة الله، فالعمر هو ما أديت فيه طاعة، ليس ما عشت من السنين. فهذه الساعات ينبغي للعاقل أن يغتنمها وأن يحرص عليها وأن يداوم على طاعة الله. وأنا دائما أذكر مثلا أتذكره في نفسي وأذكر به وفيه عبرة وموعظة، أن رجلا يقول تخيلت أني في النار، فقلت لنفسي تمني، قالت أتمنى أن أرجع إلى الدنيا وأعمل، فقلت لها أنت اليوم في الدنيا فاعملي. كل واحد منا لو تذكر أنه الآن أدخل نار جهنم والعياذ بالله، ما الذي يتمنى؟ ما هناك مخرص ومخرج من دخول النار إلا بطاعة الله تمنى الإنسان. ولهذا يتمنى أهل النار الرجوع، قال رب ارجعون، يتمنون الرجوع إلى الدنيا بعد الموت ليعملوا. فيقول هذا، فقلت لنفسي تمنى، قالت تتمنى أن أرجع إلى الدنيا وأعمل، فقلت لها أنت اليوم في الدنيا فاعملي، أنت اليوم في الدنيا فاعملي. فهذه الدنيا مزرعة، ولهذا النعمة الصحة والفراغ مغبون فيها كثير من الناس، يغبن في هذه الصحة التي تمر عليه الساعات وهو لا يشكو من سقم ولا من مرض، سليم وليس له عمل يشتغل به، ضاع في اللعب واللهو ومتابعة هذه الأجهزة التي فتحت على الناس وأصبحوا يقضون عليها الساعات الطوال. ثم يأتي بعض المسلمين من يسأل عن حكم مشاهدة التلفاز ومشاهدة كرة القدم ومشاهدة كذا وكذا. أنا دائما أقول لمن يسألني هذا السؤال، أقول له قدر كم تشاهد من التلفاز، يقول ساعة، قل اضرب هذه الساعة في 30 يوم، 30 ساعة، كم تستطيع أن تذكر الله في هذه الساعة؟ كم تستطيع أن تقول سبحان الله وبحمده في ساعة، في 30 ساعة، في الدهر كله كم فاتك من الأجر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال سبحان الله بحمده غرست له نخلة في الجنة. فالآن إذا كان في دقائق تستطيع أن تغرس 100 نخلة في الجنة، في الجنة ليست في الدنيا. لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. من صلى ركعتين يقبل فيهما على الله بوجهه لا يحدث نفسه أوجب الجنة. والله الآن لو قيل لرجل صلي الأيام المتوالية وبعد 50 سنة نعطيك 1,000,000، والله اجتهد كثير من الناس من أجل 1,000,000، فكيف بسلعة الله الجنة الغالية التي لا يمكن لإنسان أن يتخيل ما فيها من النعيم، ثوابها ما هو؟ ركعتان يؤديهما العباد يقبل فيهما على الله عز وجل. فهذه الأيام التي تمر بنا هي أيام عزيزة، ولا يعرف قدرها إلا من عرف ثواب العمل الصالح. والله لو لم يكن في هذه الأجهزة إلا أنها تشغل عن طاعة الله يكفي بها خسرانا وغبنا أن يقبل الإنسان بجلوسه أمام هذه الأجهزة، وكيف بها وهي مشتملة على كثير من ما يمرض القلوب من الصور المحرمة ومن الأصوات المطربة التي تشغل الإنسان عن قراءة القرآن. ما عرف على مدى التاريخ أن رجلا عكف على هذه الأجهزة إلى وقت السحر ثم تركها وقام يصلي ويبكي من خشية الله. والله ما يجتمع هذا وهذا، إنما هذا لأهل الاجتهاد في طاعة الله، ولو قام صلى فإن صلاته لا يمكن أن تكون كصلاة الذي ابتدأ ليله بطاعة ونام وأخذ قسطا من راحة ليستعد في آخر ليله لقيام الليل ومناجاة الله عز وجل. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. سائل يقول بماذا تنصحون الحجاج إذا رجعوا إلى بلادهم؟ أنصحهم أولا أن يداوموا على طاعة الله عز وجل، فإن نرى إقبالا كبيرا من الحجاج على طاعة الله، وهذا ما نلمسه في أثناء استقبال الأسئلة من الحجاج في أثناء أدائهم لفريضة الحج أو التنفل بذلك، من خلال الأسئلة التي ترد علينا في المشاعر وعن طريق الهاتف المجاني. والله أن مما يفرح به أن نجد ذلك الإقبال الكبير من الحجاج، يسألون عن كل صغير وكبير، فهذا يسأل عن الدين وهل يؤثر في قبول الحج أم لا، وهذا يقول قلت كلمة لفلان في مكان كذا فهل تؤثر في حجي. حتى أن امرأة مرة تقول، اتصلت بالهاتف تقول حصلت خصومة في السيارة ووجدت في نفسي على بعض من تكلم ولم أتكلم بكلمة، فهل يضرني هذا؟ يعني تحاسب نفسها عما حدثت به نفسها، هل يضرها أم لا؟ هذه مراقبة كبيرة، لكن نتمنى أن تبقى هذه المراقبة. ولكن بعض الناس إذا ذهب الحج كأن الأمر انتهى وليس هناك شيء، بل الذي نراقب الله عندما نراقبه في الحج ينبغي أن نراقبه بعد ذلك. وبعض الحجاج يسأل عن قتل الناموس في مكة في المشاعر من حرصه، قل هذا لا بأس به. فإذا كنا الآن نحاسب أنفسنا على قتل البعوض وعلى كل كبير وصغير، فينبغي أن تستمر هذه المراقبة وأن نرجع بعد الحج إلى أفضل مما كنا عليه قبل ذلك، وأن يحاسب الإنسان نفسه أولا يبدأ بمظهره. هذا المظهر، هل أنت على هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللحية إعفاؤها واجب وليس بسنة، قص الشارب، تقصير الثياب، المحافظة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سائر أعمالك، في عبادتك، في صلاتك، في صومك، في حجك، في معاملتك للناس. ارجع إلى المصدر الذي تقتات منه، والمال الذي تنفق على أولادك منه هل هو حلال أم فيه دخن؟ فإن كان فيه شيء فطهر مالك من هذا المكسب الذي يشوبه من الحرام. هنا تبدأ المراقبة وتبدأ الرحلة العظيمة من المعصية إلى الطاعة، من ظلم النفس إلى أن يرتفع درجات عالية في الإيمان. فهذا الذي ينبغي أن يكون عليه الحجاج، إذا رجع من الحج يرجع أفضل مما كان، ولا ينبغي له أن يخضع لعاداته ويرجع إلى ما كان عليه من العادات والتقاليد. ويقول بعض الناس بعد ما أرجع إلى الحج ما أستطيع إذا أتى النساء أن لا أصافح وأن لا أجالس. أنت أتيت من طاعة، كيف تصافح النساء؟ كيف تجالس النساء تنظر إليها وتنظر إليه؟ كيف تخلو بامرأة أجنبية؟ أديت عملا عظيما، ينبغي الإنسان أن يستشعر أنه أدى عملا عظيما. وإذا كان يرجو من الله أن قبل منه ينبغي له أن يحافظ على هذا العمل كما يعني تقدم. نعم. يقول: هل يجوز التوسط لأحد من أجل الحصول على ترخيص في جهة رسمية حيث إني لا أعمل فيها، وذلك مقابل دفع ثمن هذا السعي؟ التوسط إذا كان للخير وشفاعة حسنة لا بأس بها، الشفاعة الحسنة، وأن يشفع المسلم لأخيه لنفعه ولأداء مصالحه الشرعية أو الدنيوية التي ليس فيها محرم، فهذا من عمل الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا. وأما هذا الذي يشفع ويريد أن يأخذ الأجر فإن الأفضل له أن لا يأخذ الأجر مالا، وإنما يأخذه حسنات من الله عز وجل. ثم هذا الذي يشفع عند موظف إذا كان له به علاقة ويستغل صداقته لفلان من أجل أن يمرر معاملة فلان ويأخذ هو الأجر، هذه رشوة، ولكن بدل أن يأخذها الموظف أخذها صاحب الموظف أو صديق الموظف، فأرى أن هذه رشوة. فأما الذي له مكتب للتعقيب المعاملات وهذا عمله، يأخذ الأوراق ويسلمها للإدارات الحكومية ومقابل جهده وما يبذل من الجهد يأخذ رسوم لتخليص هذه المعاملات مقابل جهده، هذا لا بأس به، وهذا عمل يقتات من كثير من الناس اليوم لخبرتهم بالإدارات ولمعرفتهم بالأنظمة، بدل أن تذهب إلى الإدارة ولا تعرف المكان وقد يعيدونك أكثر من مرة وهذه الورقة ناقصة، ويأخذ كل شيء معه مرة واحدة ويقدم ويأخذ الأوراق ويقدمها لصاحب المعاملة ويأخذ أجره، هذا لا بأس به. أما ما ذكر السائل أن تكون له صداقة مع موظف ويستغل هذه الصداقة ويأخذ عليها يعني مالا مقابل أن تمرر هذه المعاملة ولو على حساب الآخرين، فإن هذه رشوة. وأيضا حتى الشفاعة إذا كانت هذه الشفاعة مقابل إسقاط حق مسلم بأن تقول قدموا فلانا على فلان، فهذا لا يجوز، إنما الشفاعة هو أن تنفع المسلم دون أن تضر بغيره، فإذا أضررت بغيره فإن هذا لا يجوز. ذكرتم البارحة حفظكم الله حكم مسألة تخلف العمل عن القول، هل هناك مراجع أو مؤلفات في هذا الموضوع؟ لا أذكر هناك مرجع جمع هذه المسائل، لكن أفراد هذه المسائل موجودة في كلام أهل العلم، ومن تنبه لصور هذه المسألة والتقسيمات يدرك أن لكل مسألة دليلها. فمثلا العاجز عن العمل لا يقال أنه مفرط، وكذلك الذي وجه الناس لمستحب ولم يفعله لا يقال أنه مفرط، ولكن الذي يفرط هو الذي وجه الناس إلى الواجبات ويقصر فيها، ويوجه الناس إلى ترك المحرمات ويأتيها. كل هذه المسائل دلت عليها الأدلة، لكن جمعها في مكان أنا ما أعرف يعني كتابا في هذا، لكن موجودة هذه المسائل بأفرادها في كتب أهل العلم، وهذا دور طلاب العلم وهو أن يجمعوا ما تفرق من المسائل في مكان واحد. سائل يقول: ما صحة هذا الدعاء: اللهم إني أسألك بأحب الأسماء إليك وبأحب الصفات إليك وبأحب المخلوقات إليك وبأحب الأعمال إليك وبأحب الأماكن إليك أن تفعل لي كذا وكذا؟ هذا الدعاء فيه مخالفات، من هذه المخالفات قوله: أسألك بأحب الخلق إليك وبأحب الأماكن إليك، فهذا توسل بدعي لا يجوز، لأنه يتوسل إلى الله بأحب الخلق إليه، هذا لا يجوز. بل لو قال: اللهم إني أسألك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم أو بجاهه، فهو أحب بني آدم وأعظمهم منزلة عند ربه، ومع هذا لا يجوز أن تسأل الله بمنزلته وبمكانته وبجاهه. وأما قوله بأحب الأسماء إليك، إذا كان يقصد أسماء الله عز وجل، فهذا توسل شرعي، أن يتوسل إلى الله بأسمائه، لكن ينبغي له أن يستبدل هذه الألفاظ بألفاظ شرعية، وأن يسأل الله عز وجل يعني بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبما وردت بالسنة: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كما جاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا سأل بذلك أعطاه الله. نعم. سائل يقول: أنا زائر للمدينة، هل أقوم بصلاة السنة في البيت أم أصليها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الفرائض؟ السنة أن تؤدى النوافل في البيت، والفريضة تؤدى في المسجد، هذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا للمقيم وللزائر. نعم. سائل يقول: بعض الناس يزعمون أن ما نزل من كوارث فنسبته إلى المعاصي والذنوب مجازفة، وبعضهم يذكر أن السيول نزلت بمكة وعلى الكعبة وفي زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، فنريد التوجيه في هذا الموضوع. أولا، كونه يقيد عمل أو ما ينزل بالمسلمين من سيول أو من غيرها يقال هذا الأمر بنفسه عقوبة، هذا أيضا لا يقطع به، لكن نحن لدينا دليل، ولا يمكن لمسلم أن ينازع في كلام الله عز وجل. يقول الله عز وجل: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فإذا هذه الأشياء المقدرة تضررنا بها وابتلينا بها وأصبنا بسببها بنقص في الأموال والأنفس والثمرات، فنحن نعلم أن هذه من المصائب المقدرة علينا بذنوبنا بنص كتاب الله عز وجل، وعفو الله أعظم، فيعفو عن كثير ولا يؤاخذنا بكل شيء، فهذا أمر يعني دلت عليه النصوص، وهذا أيضا مصداق لقول الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فما الذي جعل الناس بينما هم في نعيم وفي بيوتهم وفي طرقاتهم تأتيهم السيول وتجرفهم ويصيبون بها ببلاء عظيم، إلا أن هذا تغيير، لما غيروا ما بأنفسهم من الطاعة إلى المعصية غير الله ما بهم، والله عز وجل حكيم. ولكن لا نأتي نلوم فلان أو فلان أو نقول بسبب فلان، نحن جميعا يجب علينا أن نستغفر ونتوب وأن نرجع إلى الله، وكلنا نذنب كلنا نعصي. فلا يأتي بعض الناس يكابر يقول: لا، يعني حتى أهل مكة وأهل المدينة ما في أحد سلم من المعاصي، وما يصيب أهل مكة وأهل المدينة وغيرها من المناطق من بلاد المسلمين، الذنوب موجودة في كل مكان، حتى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم هناك من يعصي، ودلت الأحاديث على هذا. وإن كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خيار الأمة، لكن وجدت مخالفات في ذلك العهد. فالمقصود أن هذه المصائب ينبغي لنا أن نتوب إلى الله عز وجل، وأن نعلم أن ما أصابنا بسبب ذنوبنا، وأن لا نخادع أنفسنا ونقول إن الله عز وجل ما أصابنا بمصيبة لأننا نحن على طاعة واستقامة. لو لم يكن من غرور الإنسان بنفسه، ولو لم يكن من معاصيه أنه يظن أنه ليس له معصية، كفى يعني بالمرء إثما وغرورا وعجبا أن يظن أن ليس له معصية، فهذا لا يقوله إلا جاهل. إذا قال الرجل ليس لي معصية فهذا دليل على جهله بنفسه وبدينه. هذا السائل يسأل عن الوعد الوارد في بعض الأحاديث مثل من حافظ على الرواتب يبنى له بيت في الجنة، هل يتحقق ذلك حتى لو كان لديه بعض السيئات؟ هذه مسألة عظيمة والحديث عنها يطول، لكن مختصر الكلام يذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن هذا الوعد ينفذ بشروط والوعيد ينفذ بشروط. فهذا الذي وعده الله بأن يبني له بيتا في الجنة أو بأن يحصل له غرسا في الجنة هذا بشروط، وهو أن يداوم على الطاعة ولا ينقض هذه المعصية ولا يحبطها ولا يأتي من السيئات بما يذهب بأجرها ولا تكون له من المظالم ما يذهب بحسناته. فإذا لقي الله بالطاعة وتجنب المعاصي وقبل الله حسنته نفذ فيه وعد الله بلا شك. ولكن إذا فعل من المعاصي ما قد يذهب بحسناته أو يحبطها بالكلية أو يظلم الناس فيأتون ويقتصون من حسناته فتذهب الأجور، فإنه يذهب من الوعد الذي وعده الله عز وجل به ومن الثواب بقدر ما يذهب به أهل المظالم وبقدر ما يحبط من العمل. وكذلك الوعيد، من توعده الله بعذاب أو بعقوبة مثل ما جاء في الوعيد في الزنا وشراب الخمر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم في النار وأهل الغيبة والنميمة. فإذا فعل بعض المسلمين هذا لا نقول أنه لا بد أن يدخل النار، لكنه قد يفعل حسنة فيكفر الله عز وجل بها تلك السيئة فلا ينفذ فيها هذا الوعيد. والذي يدل على هذا أن رجلا كان يشرب الخمر فيؤتى به للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة وهذا مصر وجلد فيها أكثر من مرة، فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فبين أن الذي رفع عنه اللعن هو محبته لله ولرسوله. فإذا هنا الوعد مقابل بوعيد والوعيد مقابل بوعد، وإذا غلبت الحسنات دخل الجنة وإذا غلبت السيئات فهو معرض للعقوبة. بارك الله فيكم. يقول السائل إذا تحرى العبد رفع اليدين في الدعاء في أوقات الإجابة مثل آخر ساعة بعد صلاة العصر في يوم الجمعة وبين الأذان والإقامة، هل يكون عمله صحيحا؟ هذه مما يصح بها العمل ومما يحسن بها العمل، ولكن لا يكون العمل صحيحا بما نصفه من هذه الصفات. أولا يسأل عن هذا الرجل أولا عن إخلاصه عن طيب مكسبه، فإن الرجل قد يرد بسبب المكسب المحرم وقد يرد باستعجاله في الدعاء وقد يرد باعتدائه في الدعاء وقد يرد بعدم يقينه أو بأن يدعو بقلب لاهن أو ساهن. فلا بد أن يراعى في هذا الدعاء جميع الشروط التي يصح بها الدعاء ويكون موقنا بالإجابة مستشعرا قصوره وفضل الله عز وجل عليه، ملحا أيضا في الدعاء، فإن الأنبياء استجاب الله عز وجل لهم كما قال بعض العلماء بعضهم ما استجاب الله له إلا بعد 7 سنين، ويعقوب قيل إنه فقد يوسف 40 سنة ويدعو الله ولم ييأس من روح الله حتى بشر به. فلا بد من الصبر، كثير من الناس يستعجل في الدعاء، اصبر 10، 20، 30، 40 سنة ادعو الله لأنك لن تخسر، إما أن يعطيك الله ما طلبت أو أن يدخر لك مثل ما طلبت أو أن يصرف عنك من الشر بقدر ما طلبت من الخير، فأنت على خير. الدعاء عبادة وتضرع، بل ذكر الإمام ابن القيم من حكمة الله ولطفه بعباده أن بعض العباد يؤخر الله إجابته لأن الله يحب أن يسمع تضرعه، وهذا من رحمة الله بعباده. لأنه لو أجابه إلى ما طلب لربما انقطع عن الدعاء. نعم. بارك الله فيكم. نريد منكم بيان الفرق بيان الفرق بين الكفر والشرك. كل من الكفر والشرك مخرج من الدين، الكفر الأكبر والشرك الأكبر كل منهما يخرج من الدين، ولكن الكفر أعم من الشرك، فكل شرك كفر وليس العكس، لأن الكفر أعم. الكفر هو فعل أو اعتقاد أو قول شيء مكفر، قد يكون بالشرك وقد يكون بغيره، مثل امتهان المصحف، هذا ليس بشرك وهو كفر، من دعا غير الله هذا شرك وهو كفر، شرك وكفر، بخلاف يعني بعض صور الكفر فهي ليست بشرك كما قلنا. فإذا الكفر أعم، الكفر أعم والشرك أخص، فالشرك هو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، لا بد أن يتحقق فيه هذا القيد، عبادة يتقرب بها إلى الله تصرف لغير الله، هذا الشرك. وأما الكفر فهو لا حصر له، لأنه قد يكون بالتكذيب، قد يكون بالشك، قد يكون بالاستهزاء، قد يكون بالنفاق، قد يكون بالشرك، فالكفر عام وصوره كثيرة والشرك أخص منه. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، عملي يوافق وقت صلاة الفجر وأنا في العمل، وأولادي لا يقومون إلا بأن أوقظهم بنفسي، وكذلك أوصلهم للمدارس، فهل يجوز لي أن أستأذن من العمل حتى أقوم بهذا الأمر؟ الإنسان عليه أن يجمع بين الواجبات ولا يفرط في بعضها، ويحاول أن يجتهد في أن يحقق واجب التربية والأسرة وواجب العمل، فإذا تزاحمت هذه الأمور فعليه أن يستأذن أو أن يترخص، إما أن يستأذن من العمل أو أن يكلف بالأولاد من يقوم على إيصالهم وعلى رعايتهم، حتى لا يجمع أو لا يفرط في أحد الواجبين. نعم. ما المراد بقول الله عز وجل: وابتغوا إليه الوسيلة؟ وهل فيه أن الناس يتخذون شفعاء أو وسطاء بينهم وبين الله؟ الوسيلة هذه كما فسرها الصحابة منهم ابن مسعود أنها القربة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. قالوا الوسيلة القربة، ولو رجعتم إلى كلام المفسرين من أهل السنة فإنهم نقلوا عن الصحابة وعن أئمة التفسير أن الوسيلة المذكورة هنا هي القربة، يعني ابتغوا إلى الله التقرب إليه بما شرع من الأعمال الصالحة، هذه الوسائل التي تكون بيننا وبين الله، وليس من الوسائل المخلوقون، وهو أن تجعل بينك وبين الله واسطة من الخلق، وإنما الواسطة هو العمل الصالح. اتقوا النار، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار. قال: هل اتقوها بأن تسألوا الأنبياء أو أن تتوسطوا بالأنبياء؟ اتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة. عمل الوقاية تكون بالأعمال، بأعمال البر، بالأعمال الصالحة. نعم. سائل يرجو من فضيلتكم نصيحة لمن ابتلي بالعادة السرية. هذه العادة التي تسمى بالعادة السرية، وهي قضاء الوطر بغير ما أباح الله عز وجل، ذكر العلماء أنها محرمة وأنها خارجة مما أباح الله عز وجل، كما قال في وصف قضاء الوطر: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال العلماء: هذه الآية دليل على تحريم هذه العادة، وأنها من ابتغاء ما وراء ذلك. فالوسائل ثلاثة لقضاء الوطر: الزوجة وملك اليمين، والآن ليس هناك ملك يمين لضعف المسلمين وعدم وجود الجهاد، وما بقي إلا الزوجة، الزوجة وملك اليمين، والأمر الثالث الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم الشباب الذين لا يستطيعون الزواج، قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه له وجاء يعني مانع يمنعه من شدة الشهوة ومن فوران الشهوة، فيكون الصوم يضعف هذه الشهوة ويصبر ويدعو الله عز وجل. هذه هي الوسائل الصحيحة، ولم يبح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وقضاء الوطر يعني بهذه الطريقة التي يعني استحدثها الناس ولم يؤذن لهم فيها. نعم. سائل يقول هل للمبتدع توبة؟ كل من عصى الله وخالف ببدعة أو معصية أو شرك أو كفر إذا تاب منه ورجع إلى الدين فترك الشرك إلى التوحيد والكفر إلى الإيمان والبدعة إلى السنة والمعصية إلى الطاعة وتاب إلى الله عز وجل تاب الله عليه، تاب الله عليه، فالله يقبل التوبة. يقول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، ويقول قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، الذين كفروا. أما ما جاء عن بعض أهل العلم أبى الله أو يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يثبت رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، أبى الله أن يقبل لصاحب البدعة من توبة، أو ما قال سفيان البدعة المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، قال العلماء معناه أن المبتدع لا يتوب لأنه يرى أنه محسن ويرى أنه على صواب فلا يتوب، لا يحدث نفسه بالتوبة، لأن الذي يحدث نفسه بالتوبة الذي يعلم أنه مسيء، فالمبتدع يرى أنه محسن. لكن إذا علم المبتدع أنه مسيء وأنه على بدعة وتاب إلى الله وأناب ورجع فإن الله يقبل توبته. يقول هل قول المسلم للكافر أخي فيه محظور؟ نعم، إذا كان يريد الأخوة الدينية فليس بين المسلمين والكفار أخوة دينية، وأما إذا كان بينه وبين كافر أخوة في النسب كأن يكون بينه وبينه نسب وهو أخ له في النسب فهذه أخوة نسبية، فيكون الرجل يعني مسلم وأخاه كافر هذا موجود. فإذا كان يراد بهذه الأخوة من النسب نعم موجودة، وأما الأخوة الدينية فليس بين المسلم وبين الكافر أخوة دينية. سائل يقول هل يوجد أهل فترة بين إسماعيل ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم، كثير من الذين عاشوا في هذه المرحلة يسمون بأهل الفترة، لأن أهل الفترة هم الذين لم تبلغهم رسالة الرسل، فإذا كانوا على جهل ولم يبلغهم تبلغهم الدعوة ولم يبلغهم الإسلام فهؤلاء يسمون بأهل الفترة. ولهذا جاء في الحديث في المسند وفي غيره أن ثلاثة يدلون على الله بحجة أو أربعة، ومنهم رجل يقول ما بعثت إلي رسولا، يعني ما بلغته دعوة الرسول، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. فهذا دليل على أن من لم يسمع به من بعض من يعيش الآن في بقاع بعيدة في العالم ولم يسمع ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم عليهم الحجة حتى تبلغهم دعوة الإسلام. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.